حياكم الله شيخ عبد الله. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي وصل من أحد الإخوة، يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، نحن في صلاة الجمعة، السؤال طبعا جاء عبر تويتر، يقول لنا في صلاة الجمعة نصلي ويمتلئ المسجد بسبب التباعد الموجود حاليا، فنصلي خلف المسجد، هناك شارع وخلف الشارع عمارة، نصلي في ظل هذه العمارة، فهل تصح صلاتنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. العلماء رحمهم الله مختلفون فيما إذا وجد شارع مسلوك بين الإمام وبين بعض المأمومين، أي أنه يقطع الصفوف فيمر بينها، فمنهم من يرى أن المتابعة لا تحصل في مثل هذه الحالة، ومنهم من يرى أن ذلك لا يؤثر ما دام أن الحاجة قد اقتضته، ولعل هذا القول هو الأولى. فإذا تيسر للإخوة الذين سألوا أن يصلوا في مكان يكون متصلا بالمسجد ولا يفصله طريق فذلك هو الأولى، وإن ترى هذا لأنه لا يوجد مكان يمكن أن يصلوا فيه والمسجد الآخر بعيد، فأرجو الله أن تكون صلاتهم صحيحة. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله، بارك الله فيكم. البعض مع ضيق قد يصلي في الصفوف التي أمام الإمام، فهل في هذا الشيء؟ لا، أما أمام الإمام لا يصلى أمام الإمام، وإن أجازه بعض المالكية، لكن الأظهر والله أعلم أنه لا يصلى أمام الإمام. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم شيخنا. معنا المتصل أخ سعيد. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. والله نحبكم في الله يا شيخ. حبك الله الذي أحببتنا فيه. يا شيخ، عندي زوجتي حامل في الشهر التاسع، وعندها من رمضان اللي طاف تقريبا أسبوع، ولا تستطيع الصيام الآن، ماذا تعمل يا شيخ؟ عليها أن تنتظر، إذا كانت لا تستطيع أن تصوم تنتظر إلى ما بعد رمضان ثم تقضي، وإن كانت قد أخرت الصيام لغير عذر فلا حوط لها مع القضاء أن تطعم عن كل يوم مسكينا مع القضاء. وإن كانت أخرت الصيام، يعني أخرت القضاء لعذر ثم حملت ولم يعد بإمكانها أن تقضي، فإنها تقضي بعض رمضان ولا حاجة إلى الإطعام. الحمد لله. شكرا لك يا أخي سعيد، الله يعطيك العافية. من الأسئلة شيخ عبد الله حفظكم الله، هذا سؤال من أحد الإخوة يقول: هل يجوز الاستغفار من أجل شيء معين، مثلا يرزقني الله الزوجة الصالحة أو المال؟ يدعو الله عز وجل أن يرزقه زوجة صالحة مالا أو غير ذلك، والدعاء كما هو معلوم ضرب من أقرب العبادة، بل جاء في الحديث أن الدعاء مخ العبادة. نعم، أحسن الله إليكم شيخ، بارك الله فيكم. معنا الأخ زياد. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، سؤالي هو صاحب، كيف يكون التشبه بالكفار؟ يعني هل لبس الجينز مثلا أو الملابس القمصاص تشبه بالكفار مثلا؟ طيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. ومن ثم فإن التشبه بغير المسلمين أمر محرم، لكن ماذا يكون التشبه في أي شيء؟ يكون التشبه فيما هو خاص بهم، لا يستخدمه ولا يقوم به غيرهم. أما كان مشتركا بينهم وبين غيرهم فإن هذا لا يعد تشبها، حتى وإن كان منشأه منهم ثم انتشر فصار عادة للناس أو لأغلبهم فإن ذلك لا يعد تشبها. ومن ثم فإن هذه الألبسة التي أشار إليها السائل انتشرت في جل العالم إن لم نقل في كله، فصارت ليست خاصة بفئة دون فئة، ومن ثم فلا يعد لبسها تشبها. الحمد لله، شكرا لك يا زياد، الله يعطيك العافية. معنا من عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ بخير بفضل الله. يا شيخ أنا أميت بجماعة وأنا مسافر وصلاة المغرب، وأول ما كبرت تذكرت أني ما نبي على الوضوء، فترددت أنا أقطع الصلاة ما أقطع الصلاة، كملت الصلاة، بعد الصلاة رحت وضيت وصليت مرتين. وكملت الصلاة؟ كملت الصلاة وأنت على غير وضوء؟ كملت الصلاة. لا، هذا أمر لا يجوز، وهو أمر خطير جدا، بل إن بعض العلماء بالغ في أمره حتى قال إنه قد يصل إلى درجة الكفر. فلا يجوز للإنسان إذا تذكر أنه على غير وضوء أن يكمل الصلاة، لا وحده ولا مع غيره، لا مأموما ولا إماما. والحياء ينبغي أن يكون من الله في المقام الأول وليس من المخلوقين. ثم إن هذا ليس أمرا يعاب عليه الإنسان. نعم، جاء الإرشاد إلى أن من عرض له أمر من الأمور كأن تذكر أنه على غير وضوء أو أنه حصر أو ما أشبه ذلك أن يمسك أنفه حتى يشعر الآخرين بأنه ربما حصل له رعاف أو شيء من هذا. على أي حال، إذا كنت فعلت ذلك وأنت تعلم أنه يجب عليك قطع الصلاة، فعليك أن تتوب وتستغفر وتكثر من الحسنات. وإن كان ذلك حصل منك جهلا فأرجو الله أن يغفر لنا ولك. أما صلاة المأمومين فصحيحة، لأنهم لم يعلموا أن الذي يأمهم هو على غير طهارة. شكرا عبد الرحمن، الله يعطيك العافية. أحسن لكم شيخ عبد الله. وإياكم. طيب، هذا من الأسئلة التي وصلت شيخنا حفظكم الله. الأخ سمى نفسه المقنع يقول: يا شيخ، أنا رحت المسجد وصليت تحية المسجد وما كملت تحية المسجد إلا وقد أقام المؤذن، ماذا فعل في مثل هذه الحالة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ومن ثم فإذا أقيمت الصلاة والإنسان يصلي نافلة تحية المسجد أو الراتبة، فإن كان قد أكمل الركعة الأولى فإنه يتم صلاته خفيفة، لأنه بإكمال ركعة يكون قد أدرك الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. فعندئذ يضم إليها ثانية ولكن يكون خفيفا في قراءته وركوعه وسجوده وتشهده إلى آخره. وأما إن كان لا يزال في الركعة الأولى لم يكملها، فعليه أن يقطعها وأن يدخل مع الإمام في المكتوبة مباشرة. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة وصلت شيخنا حفظكم الله، هذا سؤال يقول بخصوص زكاة الأموال: هل اختيار شهر رمضان باعتباره تمام السنة لإخراج زكاة الأموال صحيح؟ إذا كان يجوز، هل يدخل راتبي الذي ينزل في نفس الشهر ضمن الزكاة؟ الأصل أن الزكاة تخرج من حين يمضي على ملك الإنسان للمال عام بعد اكتمال النصاب، ولا ينظر إلى رمضان ولا غير رمضان، لأن أحيانا العام يكتمل في محرم أو صفر أو ربيع إلى آخره. فبمجرد اكتمال السنة على الإنسان أن يخرج زكاته. لكن لو كان لا يكتمل العام إلا في رمضان أو بعد رمضان فجميل أن يتخذ الإنسان يوما من رمضان من أوله أو أوسطه أو آخره يخرج فيه زكاته التي اكتمل عامها والتي لم يكتمل من باب التعجيل، يعني يكون ما اكتمل حوله من باب أداء الواجب وما لم يكتمل حوله من باب تعجيل الزكاة. وتعجيل الزكاة أمر مأذون فيه، النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من عمه العباس زكاة سنتين، والراتب كما يأتي شهرا بشهر، ومن الصعب على الإنسان أن يخرج الزكاة في كل شهر يزكي. ومن ثم فالأولى له وكما أشرنا قبل قليل أن يتخذ يوما في العام في رمضان أو في غيره يخرج زكاة كل المال الذي عنده، ما أكمل حول وما لم يأته إلا من قبل أسبوع، ثم لا يزكي إلا في مثل هذا اليوم من العام القادم، وبذلك يبرئ ذمته ويستريح ويريح. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا عبد الله. نعم تفضل يا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيكم العافية. إذا أتيت محظور من محظورات الإحرام علي دم لفقراء الحرم، يعني هل يشمل الدم الموجودين في منطقة الحرم بس ولا اللي موجودين في مكة اللي داخلة في حد الحرم؟ أولا الأخت ذكرت عليها محظورة من محظورات الإحرام ولم تبينه، وفي الجملة على القول الراجح أن الواجب في محظورات الإحرام واحد، يستوي في ذلك ما يتعلق بالوطء أو غيره إذا كان ذلك في غير الحج، لأن الوطء له تفصيل خاص فيما يتعلق بالحج، لكن عموما نتكلم عن المحرم إذا ارتكب محظورا من المحظورات فإنه يكون عليه فدية، وهي يطلق عليها فدية أذى. ويخطئ الكثيرون من الناس فيظنون أن الواجب دم، وهذا أيضا يفهم من سؤال الأخت السائلة قالت علي دم، لا يلزم في محظورات الإحرام الدم، إذا كانت الفدية فدية أذى يعني فدية ارتكاب محظور من محظورات الإحرام فإنها على التخيير بين ثلاثة أمور، بين إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام ذبح شاه. وبعض الأشخاص يتعجل من المفتين ومن غيرهم فيقول عليك دم، هذا ليس بصحيح، لأنه ألزم هذا الذي ارتكب محظورا ألزمه بالدم. وفرق كبير بين إطعام ستة مساكين يمكن لا يزيد عن 60 ريالا الوجبة بعشرة ريالات على وجه التقريب، وبين الدم الذي قد يصل إلى 600 أو 700 ريال، فعلينا أن ننتبه إلى هذا الجانب. فإذا كان الإنسان قد ارتكب شيئا من محظورات الإحرام فإنه يخير بين الأمور الثلاثة، ولا شك أن إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أيسر بكثير من ذبح شاه. أما بالنسبة لمن يكون الإطعام ولمن تكون الذبيحة فلفقراء الحرم الذين يقيمون في حدود الحرم، يعني ليسوا خارج الحرم، ليسوا في الحل، فأي شخص يقيم داخل حدود الحرم فإنه يعد من مساكين الحرم ويسوغ أن يدفع له شيء من الطعام أو من الهدي أو من الذبيحة يعني. ويلاحظ أنه في الطعام لا بد من 6 مساكين، العدد منظور إليه على المختار أقوال العلماء. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا من الرياض الأخ أبو حسن. أي نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. أشهد الله على حبكم يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يا شيخ، قبل يومين صلينا في المصلى العمل صلاة الظهر، وعند الركعة الرابعة الإمام لم يجلس للتشهد الأخير، قام وأكبر وأتى بركعتين وبعدها سلم. يعني صلى ستاً؟ نعم نعم. طيب تفضل كمل. أنا بالنسبة لي جلست، والله أنا كنت شاك إنه يوم شفت المصلين ما أحد نبهه، توقعت إني أنا اللي سهى علي وقمت معهم. اليوم كلمني قال لي أنت شفتك بعد الصلاة ناظرني، قلت صلاة أتوقع إنك زودت ركعتين، فما أدري إيش علينا إحنا عليه كإمام وعلينا كمأمومين. هو أما من يتأكد أن الإمام قد زاد فلا يجوز له أن يقوم، فإذا قام وهو يعلم أنه زائد ويعلم أنه لا يجوز القيام فإنه تبطل صلاته. لكن لو كان يعلم أن الإمام قد زاد ويظن أنه تجب عليه متابعة الإمام فهذا يعد جاهلا، أهو أخطأ ولا يؤاخذ في خطئه، لكن على الإمام والمأمومين تبع له أن يسجد لسجود السهو في هذه الحالة بعد السلام، لأنه قد زاد في الصلاة ما ليس فيها. شكرا لك بحسن الله يعطيك العافية. من الأسئلة الشيخ حفظكم الله، خالد من الرياض تقول إنه من السنة مسح الرأس في الوضوء أن يدبر يديه ويقبل بهما، هل هذا في حق الرجال والنساء؟ إذا تيسر فنعم، وإلا فمسحة واحدة خاصة بالنسبة للنساء يرجى أن تكون كافية. أحسن عليكم. أيضا تقول أم خالد شيخنا حفظكم الله، أحيانا أسبح وهلل، هل يجوز أن أشرك معي فيها أجر هذا التهليل والتسبيح والدي وابني وأحبابي؟ تحرص على الدعاء لهم، لأن هذا هو الوارد، الإنسان يدعو لوالديه ويدعو لأولاده، يدعو للأحياء وللأموات. أحسن الله عليكم. معنا من بريدة أبو مالك. أبو مالك، أبو مالك تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله شيخنا. أهلا وسهلا. السؤال اللي بيقول، هل يجوز تحديد المقترض الذي يبحث عن مقرض لا يعرفه أن يحدد هدية أو مبلغ يسدده فوق مبلغ القرض؟ مثلا يحدد 1000 ريال لمن يعطيه 10,000 لأنه متعسر أو كده. يخبره بذلك؟ يقول إذا أعطيتني 10 سأعطيك 11؟ إذا أخبره بذلك فهذا ربا، إذا اتفقوا عليه فهو ربا الفضل وربا النسيئة. لكن لو أضمر في نفسه قال إن فلانا أقرضني 10,000 وكسب علي معروفا ومن حقه أن أكافئه، فلما أراد أن يقضيه أعطاه 11,000، ففي هذه الحالة لا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم استقرض بكرا ولما بحثوا في الإبل ليجدوا بكرا كالبكر الذي استقرضه لم يجدوا إلا خيارا رباعيا، فقال أعطوه خيركم خيركم قضاء. أما أن يكون هناك اتفاق أو وعد من المستقرض للمقرض فإن هذا لا يجوز. نعم، شكرا لك يا أبا مالك، الله يعطيك العافية. معنا من جدة الأخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بخير. يا شيخ حاب أسألك عن النذر. أنا نذرت نذر وأخرت قليلا يعني. تمام. ما هو هذا النذر؟ نذرت إنه إن شاء الله إن صار الشيء فلاني إني بنحر مثلا. تمام. ستذبح شيئا يعني إيه تذبح شيء لإكرام أهلك أو للفقراء تتصدق به لله سبحانه وتعالى عشان نعم. جاني الشيء قل صدقة لله سبحانه صدقة نعم أولا النذر لا ينبغي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل ولكن إذا نذر الإنسان فإنه يندب له الوفاء بالنذر ولذلك مدح الله الموفين بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا لكن النذر أقسام فمنه نذر لا يجوز الوفاء به أصلا وهو نذر المعصية ومنه نذر لا تدخله الكفارة ويجب الوفاء به وهو نذر الطاعة أو ما يسميه العلماء بنذر التبرر سواء كان نذرا مطلقا كأن قال لله علي أن أصوم شهرا أو كان نذرا معلقا قال لو نجحت في الامتحان فلله علي أن أصوم شهرا النذر الذي هو تبرر نذر الطاعة هذا يجب الوفاء به ولا يجوز يعني لا يتحلل الإنسان منه بالكفارة وما نذره الأخ السائل هو نذر طاعة لأنه قال يذبح للفقراء فهذا نذر طاعة يتعين عليه أن يفي به ولا تدخله الكفارة لكن لو كان نذرا عاديا ليس طاعة قال لله علي أن أسافر غدا أو ما أشبه ذلك فهذا هو في الخيار بين أن يفي بنذره وهو الأولى وبين أن يكفر كفارة يمين لأن كفارة النذر وكفارة اليمين واحدة شكرا لك يا محمد الله يعطيك العافية معنا من أبها الأخ عادل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله جزاك الله خيرا يا شيخ نشكرك الله أحبك الله الذي أحببتنا فيه عندي سؤالين يا شيخ السؤال الأول بخصوص التداول في الأسهم خاصة الأجنبية هل هو جائز ولا غير جائز وإذا كانت الشركات هاي بتعمل في مجال التكنولوجيا أو مجال الصناعات بغض النظر عن أي مجالات تانية غير محرمة يعني والسؤال الثاني يا شيخ عندي سؤال بخصوص زكاة المال عندي مبلغ محتفظ به بس أنا بطلع مبلغ صدقة كل شهر هل يحسب الصدقة من ضمن زكاة المال ولا لازم زكاة المال مخصص لها مبلغ معين أما بالنسبة للسؤال الأول وهو التعامل في أسهم الشركات الأجنبية فإن كانت هذه الشركات نشاطها محرم أو بعضه محرم فلا يجوز التعامل في أسهمها وأما إن كان نشاطها مباح فيجوز التعامل في أسهمها لكن يلاحظ أنها في الغالب إما أن تقترض بالربا أو أن تودع بالربا فعليه في هذه الحالة أن يطهر ماله يرى نسبة الأرباح التي جاءته من خلال عمل هذه الشركة في الربا إقراضا أو استقراضا ويطهر ماله حتى لا يدخل عليه حرام لكن الأولى ألا يدخل الإنسان في هذه الشركات التي لا يعلم حقيقتها وربما لو أراد أن يطهر لم يستطع أن يعرف مقدار ما يطهره والحمد لله في هذه البلاد وفي بعض البلاد الإسلامية شركات تتعامل تعاملا إسلاميا فهي مجال عملها مباح ولا تقرض ولا تستقرض بالربا ففي العمل في هذه الشركات والبيع والشراء في أسهمها في ذلك خير كثير وسلامة من المحاذير الحمد لله عادل بالنسبة لسؤاله الثاني وقال الراتب وقال انه قال عنده مال وقال يخرج شهريا صدقه. فرق بين الصدقه والزكاه. ان كان ينوي بذلك الزكاه المعجله اراد ان يخرج في كل شهر مبلغا من المال ويحسبه من زكاته فعندئذ لا مانع يكون من باب تعجيل الزكاه، ولكن يكتبه عنده يسجله، فاذا جاء وقت الزكاه نظر في هذا المال الذي اخرجه في كل شهر، وان كان يوازي زكاته فالحمد لله قد ادى الزكاه، وان كان ادنى من زكاته فانه يدفع الفرق. يسال كثير من الناس عن كفاله اليتيم وهل يكفل من الزكاه، ولان هذا له شبه بذاك، فنقول بالنسبه لكفاله اليتيم ان كان هذا اليتيم فقيرا وهذا هو الغالب فبامكانك ان تكفله من زكاه العام القادم وتحسب المبلغ الذي تدفعه الى الجهه التي تشرف على هذا اليتيم من الزكاه المعجله، وتطبق ما ذكرناه قبل قليل من احتساب ما اخرجته في اثناء العام ان كان قدر الزكاة فقد يكون الإنسان أدى زكاته، وإن كان دون الزكاة فإنه يدفع الفرق. بارك الله فيكم شيخ عبد الله وحسن الله عليكم. معنا من جدة الأخ إياد. الله حياك الله سيدي، الله يعطيك العافية يا رب. الله يعافيك يحفظك. عندي سؤالين الله يعافيك للشيخ. يا شيخ طال عمرك، والدي توفى قبل عام ولي أخ متوفي من 13 عام، والوالد رحمة الله عليه ترك بعض من المال، هل أولاد أخي المتوفي بيدخلوا في الإرث؟ أولاد أخيك المتوفي لا يدخلون في الإرث إلا إذا كان والدك أوصى لهم، فله أن يوصي لهم بشيء من ماله، أما أنهم لا يرثون لأنك أنت تحجبهم، أنت أعلى منزلة منهم. السؤال الثاني الله يطول عمرك، يقولوا هناك في وصية واجبة. الوصية الواجبة في بعض عند بعض المذاهب كالمذهب الحنفي مثل ما سألنا، إذا كان الإنسان ولد متوفى وله أولاد قالوا يوصي لهم بمثل نصيب والدهم وأطلقوا عليه الوصية الواجبة، وهذا رأي لبعض العلماء وهو رأي يحترم وإن كان ليس عليه دليل فيما يظهر لنا. شكرا لك إياد، الله يعطيك العافية. أحسن لكم شيخنا. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في ثنايا هذه الحلقة من برنامج سؤال على الهاتف، وضيفنا هو معالي الشيخ الدكتور عبد الله الركبان. ولمن أراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الرقم 011-40-529-999. معنا الأخ محمود. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. الله يخليك. عندي استفسار، أنا مسؤول في الشركة عن تصفية مستحقات العمال وكده، في بعض الأحيان بيطلب أو في أغلب الأحيان دائما يعني بيطلب مني إن مفروض العمال لهم مستحقات راتب أجازة وتذكرة، في بعض الأحيان الشركة تطلب مني إن أنا أحدث الحاجات دي وما بلغش العمال باللي اتحذف منهم، يعني هي نظاميا راتب الأجازة وتذكرة مستحقات مفروض ياخدها، بيطلب مني إن أنا أحذفها. لا يجوز لك ذلك، أنت مؤتمن والدولة الشركة عليها أن تطبق ما يقتضيه النظام، وقد يكون هذا العامل الجاهل لا يعرف حقوقه، فعلى الشركة وعلى المسؤول عن المرتبات والمكافآت أن يعلم هؤلاء إذا تنازلوا عنها باختيارهم فذاك، أما ألا يعلموا بها وتقوم الشركة بأخذ ذلك فهذا أمر محرم. خلاص محمود، شكرا جزيلا لك، الله يعطيك العافية. أيضا من الأسئلة الشيخ نحفظكم الله، هذا سائل الأخ عبر تويتر، الأخ الجهني يقول شيخنا أنا اشتريت أرضا من أجل أن أحفظ بها مالي، فهل علي زكاة؟ الأرض التي يشتريها الإنسان بقصد البناء هذه لا زكاة فيها، أو الذي يشتريها وهو متردد لا يدري أيبيعها أم يبنيها، يقول أرى الشيء المناسب فهذه أيضا لا زكاة فيها. أما ما يشتريه الإنسان لغير ذلك يحفظ نقوده أو لأجل التجارة فالصحيح من أقوال العلماء أن الزكاة واجبة فيها، لأنه إذا كان يجب الإنسان أن يزكي المال الذي في البنك وهو لا يزيد أو يزكي المال الذي في صندوقه وهو لا يزيد، فمن باب أولى أن يزكي المال الذي اشترى به أرضا، والغالب أن الأرض يرتفع سعرها. وهناك من يرى خلاف ذلك، ومنهم من يشترط أن يكون المال مدار، وكلام طويل عريض في هذا، لكن الذي يظهر لنا أن الذي يشتري بقصد حفظ المال يقول أنا أشتريها فإذا احتجت بعتها، فهذا فيه زكاة لأنها تنمو. وإذا وجب ذلك، إذا وجب ذلك في ما هو في البنك وهو لا ينمو، فمن باب أولى أن يجب فيما هو في مثل هذه الأرض. نعم. معنا الأخ أبو عمار. أبو عمار من الرياض. أهلا أبو عمار، حياك الله، تفضل. الله يخليك، أكلم الشيخ. الشيخ يسمعك حياك الله، تفضل. الله يعزك، كيف حالك سعادة الشيخ؟ بخير بفضل الله. الله يعزك، الحمد لله. أنا لي سؤالين بس لو تكرمت. أول حاجة إن أنا حصل لي ظروف مرضية كده، جلطة في المخ، وعلى صراحة ما صمتش رمضان العام الماضي. إذا كنت تستطيع أن تصوم فصم، إن تيسر لك قبل رمضان فخير على خير، حتى لو صمت بعض الأيام. وإن كنت لا تستطيع الصيام ومنعك الطبيب وقال إن عجزك مستمر، فبإمكانك أن تطعم عن كل يوم مسكينا. وإذا كنت لا تستطيع الآن ولكنك سوف بإذن الله تستطيع في المستقبل، فتؤجل الصيام إلى أن تقدر في المستقبل، ولو كان بعد سنة أو سنتين أو أكثر. نعم. السؤال الثاني بعمر. السؤال الثاني يا شيخ، أنا في مبلغ كده حطيته في بنك، مش ما ضمنتش الشغل وكده وظروف الحياة، فحطته في بنك وباخد فوائده في مصر، بصرف ده على البيت. لكن البنك هذا بنك ربوي ولا بنك إسلامي؟ البنك ده زي البنوك اللي موجودة في أي دولة، بنك يعني من غير مسميات، بنك تبع الدولة نفسها تبع البلد. على حال إذا كان بنك ربوي فلا يجوز أن تأخذ الفوائد، وإن كان بنكا إسلاميا ويعني هم يقومون بالمضاربة في هذا المال ولك نصيبك من الربح أو الخسارة، أو كان هذا في نافذة في بنك ربوي، لأن بعض البنوك الربوية فيها نوافذ إسلامية ويعملون بالنظام الإسلامي هذه النوافذ بخصوصها، فيرجى أن يكون ما تفعله هذه النوافذ في محله ويكون صحيحا. أما إذا كان ما يدفع لك فائدة ربوية محددة فإنه لا يجوز لك أن تنفقها لا على نفسك ولا على أهلك لأنها محرمة. نعم. الله يعطيك العافية يا أبو عمار. معنا من جدة الأخ أحمد. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال بس للشيخ الله يكرمك. تفضل. الله يحفظك. الله يكرمك يا شيخنا، أنا حضرتك اضطررت لفتح حساب يعني في بنك من البنوك الربوية، ولكن المبلغ اللي أنا كنت منتظره يجيني جلس فترة في البنك. أثناء فتح الحساب خصموا مني مبلغ مثلا، وبعد ما سحبت المبلغ لقيت فيه فايدة ربوية تقريبا يعني 900 جنيه تقريبا على المبلغ، فهل هخصم الفلوس اللي اتصرفت مني مصاريف فتح الحساب والمصاريف الإدارية من الربا، ولا هتخلص لا من لا لا تخصمها من الربا؟ عليك أن تتخلص منه بصرفه في أي مجال من المجالات، لكنك لا تصرفه على نفسك ولا على أسرتك. وأما المصاريف الإدارية ومصاريف فتح الحساب فهذه تكون من رأس مالك. نعم، جزاكم الله خير، شكرا لحضرتك. شكرا. الله يعطيك العافية أخي أحمد. أيضا من الأسئلة حفظكم الله شيخنا التي وصلت، هذا سؤال يقول: إذا صليت أثناء الصلاة خرج وقت الصلاة، هل تعتبر صلاتي هذه في الوقت أم بعده؟ إذا أدرك الإنسان ركعة في الوقت ثم خرج وهو في أثناء الصلاة فإن صلاته تعد أداء وتعد في الوقت. نعم. أحسن الله لكم. فطن طول، هل يجوز قول الله يجعل مثواك الجنة؟ لا بأس بذلك، دعوة يرجى أن يكون الإنسان يرجو أن يكون مثواه الأخير الجنة، ولذلك القول بأن فلان ذهب إلى مثواه الأخير ويعنون به القبر قول غير صحيح. بارك الله فيكم شيخنا. معنا الأخت جميلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شيخ عايز أسألك سؤال. أنا تجوزت من خمس سنين وتغربت وجيت عشت مع زوجي، وأنا كنت عايشة مع أبويا وأمي، وكنت أنا كل حاجة بالنسبة لهم، يعني أنا مسؤولة عنهم في كل حاجة. وأنا من خمس سنين ما خلفتش عيال، والحين يعني وبسافر أزورهم شهر شهرين وأرجع يعني عند جوزي هنا. بس كل ما أكلم أبويا وأمي أحس إنهم مثلا تعبانين، وأمي تقول لي يا ريتك معايا يا ريتك مش عارف إيه، يعني حتى بقت حاجة نفسية بالنسبة لي، يعني هل أسيب أهل، هل أسيب جوزي وأرجع أعيش عند أبويا وأمي؟ طيب أولا نرجو الله عز وجل أن يثيبك على حرصك على بر والديك، وتستطيعين برهما وأنت بعيدة، وبحمد الله أنت تذهبين من حين لآخر وتقضين عندهم شهرا أو أكثر، فهذا هو الذي بمقدورك، وعليك أن تبقي مع زوجك، وإذا تيسر لك أن تجعلي تقوم بخدمة والديك فذلك خير على خير. نعم. شكرا لك يا جميل، يعطيك العافية. معنا من الدمام الأخ فهد. السلام عليكم، أسعد الله مساك شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساء الجميع. الله يبارك فيك شيخنا الغالي. الله يرفع قدرك، الوالدة توفت قبل أسبوع رحمها الله وغفر لها، غفر الله لها وأحسن عزاءكم فيها. آمين، جزاك الله خير. قبل أن تتوفى بعدة أشهر قد حولت لي مبلغ من المال، وقالت يعني هذا كله لك وحدك حتى أن توفيت، لأنها كانت مصابة بمرض موت، عفنا الله وإياكم. وحاب أسأل شيخنا، هل بعد حصر الميراث هل يعني يبقى المال هذا على بناء على وصيتها كله لي، أم أقسمه يعني بين أخوتي علما أني أصغر أفراد الأسرة؟ إن سمح لك إخوتك، يعني سمح لك جميع الورثة بذلك عن طيب نفس فلا بأس به، وإلا فاجعله مع الميراث. جزاكم الله خير يا شيخ. الله يعطيك العافية، شكرا لك يا فهد. أيضا من الأسئلة التي وصلت شيخنا حفظكم الله، مين معنا؟ طيب انقطع اتصال أخينا. ملامح المجد تقول ما حكم رفع الصوت بالذكر والقرآن أثناء تشيع الجنازة؟ لا ينبغي هذا، ويخشى أن يكون ذلك ضرب من أضرب الابتداع، يدعى للميت ولكن بدون رفع الصوت، الله عز وجل يسمع الهمس وما دون الهمس. من عرعر معنا الأخ محمد. أي معك محمد، أهلا وسهلا. الله يحييك. تفضل. بزعل عندي الوالد، ومرات يصلي ومرات ما يصلي. الوالد؟ إيه. طيب هو يعقل كذا ولا في مشكلة عنده؟ يعقل، ما عنده مشكلة، بس كبير يعني حركته كويسة، ما تخليه يصلي، ما تمنعه. يعني مش نصيحة شيخنا للوالد؟ ايه تفضل شيخ. الصلاة عمود الدين وركنه الركين، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، ومن ترك الصلاة فإنه يخشى عليه ولو تركها في بعض الأوقات، فعلى هذا الشخص أن ينصح والده وأن يستمر في نصحه، وأن يدعو الله لوالده بالهداية، وأن يطلب من الآخرين الذين يسمع منهم والده أن ينصحوا والده، فلعل الله يهديه. اللهم آمين. أيضا معنا من الرياض الأخ عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، الله ينفع بكم. اللهم وإياكم. يا شيخ، أنا أبوي طاعم في السن، كبير في السن، ومن بداية الجائحة صرنا نصلي جماعة في البيت لتغليب المصلحة. الشاهد من الكلام والدي كفيف وبرضه كبير في السن، قبل 3 أسابيع جاء مطر في الرياض عندنا على المغرب، وسمعت المساجد صلت مغرب وعشاء جمعوها، فقلت بخفف عن ابوي اجتهادا وصليت به مغرب وعشاء وانا نصلي في البيت ما نروح للمسجد. فعقب ما سلمت على العشاء ماشي ما ارتحت، فقلت اسالك يا شيخ والله استفجر من اجر. اولا نسال الله لوالدك حسن الختام، وندعو لك بالتوفيق ببرك بوالدك، ولكن الجمع لا يكون في البيت، في البيت لا يوجد مبرر الجمع الا اذا كان بسبب المرض، اما اذا كان بسبب المطر فان الجمع يكون في المسجد لإدراك الجماعة في المسجد بالنسبة للوقت الثاني. أما إذا كان الإنسان في البيت فإنه لا يجمع، الجمع فقط في الحضر يكون لأجل المرض، أما في السفر ممكن أن يجمع الإنسان ولو كان في بيت ولو كان في مخيم. وبناء على ذلك الصلاة التي جمعتها مع المغرب وهي صلاة العشاء عليك أن تعيدها لأنها صليت في غير وقتها. وأعلم أيضا في هذه الأيام وبالذات بمناسبة وجود هذه الجائحة أن يحرصوا على أن يصلوا في المسجد ويتخذوا الاحترازات التي أكدت عليها الدولة كاستخدام الكمام واستخدام السجادة والتباعد، ولا يتركوا صلاة الجماعة اللهم إلا لمن هو كبير سن، وربما يكون أيضا البعض مصاب ببعض الأمراض فيكون أكثر عرضة للعدوى. فهذا ما دام أن الجهات المختصة قد حثت على أن يصلي في البيت فيرجى أن يكون معذورا. أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال من تويتر، الأخ محمد يقول يا شيخ يصلي بنا صلاة الظهر شخص غير الإمام كل يوم، وهذا الشخص في التشهد الأخير لا يستطيع أن يجلس الجلسة المعتادة وإنما يمد رجليه جهة القبلة عنده مشكلة في الركبة وكذا، فحكم الصلاة خلفه مع أن هناك بالمسجد من هم قادرين على الصلاة بشكل جيد. الإمام الحي فإذا عرض له عارض من المرض فإن الصلاة خلفه صحيحة ولو أنه لم يتمها على الوجه الأكمل. وأما الإمام الذي ليس بإمام الحي وإنما هو يتبرع نيابة عن إمام الحي كما في هذا الشخص الذي يسأل عنه، فالأولى أن يتولى الصلاة من هو سليم يؤدي الأركان والواجبات على الوجه الأكمل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.